السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ مناقشة. والدين، هذا الحديث فيه أعمال، ترغيب في أعمال وبين جزائها. الأول جزاء النفس في الآخرة، بس أحمد أنا ودي تقربون، اقربوا اقربوا شوي، روح كده، شيل شيل الكرسي ده، رجعه ورا رجعه ورا. يلا يا أحمد الثاني. طيب بكري، هل يجوز التيسير على الكافر؟ الدليل لا ينهاكم الله عن الذين، لو قالك هذا اسرع على مسلم كيف نجيب على الحديث نقول هذا في الغالب، ثم ليس فيه النهي عن تيسير على الكفار، ثم الإحسان، الله كتب الإحسان على كل شيء فيجوز، وهذا مما يرغبهم في كفاية رغب في الإسلام. طيب مبخوت أيضا، العمل الثالث. طيب هل يشرع الستر على كل مسلم أي واحد؟ أحسنت، وش المفسدة؟ مثل إيش؟ يكون معروفا بالشر، مسفر. لو كان هذا الشخص معروفا بالشر ولو فضحته زاد شره، وربما طالك الشر أنت، فهل يشرع الستر أم التبليغ عنه؟ بلغ عنه. طيب ما نقول نوازن بين الشر والشر، نقول نعم نوازن، بحيث لو غلب على ظنك انك لو بلغت عن هذا حتى الشر ذا زاد شره وربما طالك انت، هنا تنتظر، الا اذا كانك طريقه انك تبلغ عنه بدون ما يدري، فالانسان ايضا ينظر. لكن بعض الناس شر يقول يعني يتكلم علي يبغضني، لو يعني لو بلغت عنه ما عاد تسلم علي، هذا مو هذا ليس مانعا، خل ما يسلم الساعة المبارك، هذا شرير اصلا. لكن لو فعلا ربما بعض الناس خاصه في غير بلادنا، بلاد الحمد لله فيها امن فيها قوه، في غير هذه البلاد ربما يقتلونه، فالانسان ينظر في المصلحه والمفسده، ولا شك أن ترك مثل هذا مفسدة، لكن قد يكون التبليغ عنه وفضحه مفسدة أعظم، فهو يوازن بين المفسدتين. الرابع يا أسامة، الأعمال الصالحة، ومن سلك أسمعك. إذن فالعمل العلم، والنتيجة أنا أسلك في طريق الجنة. الأخير أبو حسن، أحسنت. طيب درس اليوم تقرأ الحديث، آخر فقرة اللي هي ما شرحناها، أقرأ آخر فقرة أي بس الفقرة هذه. الحديث 36، قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن نعم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخره، هذا هو العمل الخامس، هذا هو العمل الخامس، وهو الاجتماع في المسجد لتلاوة القرآن وتدارسه. الاجتماع في المسجد لتلاوة القرآن وتدارسه. وهذه الجملة لأهميتها فيها مسائل. مسألة الأولى ما شرط تحقق الجزاء، ما شرط تحقق الجزاء؟ الجواب هو أن يكون الاجتماع في المسجد، أن يكون الاجتماع في المسجد. المسألة الثانية ما العمل الذي يقومون به عند الاجتماع؟ ما العمل الذي يقومون به عند الاجتماع؟ الجواب أنهم يقرؤون القرآن ويتدارسونه، أنهم يقرؤون القرآن ويتدارسونه. والقراءة معروفة، القراءة معروفة. وأما التدارس فإنه يشمل عدة صور. أما التدارس فإنه يشمل عدة صور، منها تصحيح التلاوة، منها تصحيح التلاوة، وهذا إما يكون من معلم، إما يكون معلم متقن، أو يكون من القراء بعضهم لبعض، أو يكون من القراء بعضهم لبعض، فليس هناك أحد منصب لهذا. ولا شك أن الطريقة الأولى أولى وأكمل، ومن التدارس ما يسمى بالتسميع، وهو أن يقرأ أحدهم والبقية يقرأ أحد من حفظه والبقية يستمعون، وهذا لضبط الحفظ وإتقانه. ويسمى عند السلف بالعرض، فيعرض القرآن وكذلك يعرضون الأحاديث. ومن التدارس تفهم المعاني اللفظية، وخاصة في الألفاظ المشكلة، وخاصة في الألفاظ المشكلة التي لا يفهمها كل أحد. وكلما تأخر الزمان وضعفت اللغة العربية، وضعفت اللغة العربية عند الناس، احتاجوا لشرح الألفاظ. ومن التدارس تدارس المعاني، تدارس المعاني أي المراد بالألفاظ، فليس مجرد اللفظ، مجرد اللفظ، وإنما المراد بالمعنى. سواء ما يتعلق بالعقيدة وهو الأهم، أو بالأخلاق، أو بالعمل كصفة الصلاة والوضوء وغيرها، فكل ذلك يدخل في التدارس. المسألة الثالثة هل يحصل الأجر إذا كان الاجتماع في غير المسجد؟ هل يحصل الأجر إذا كان الاجتماع في غير المسجد؟ الجواب: الظاهر أنه نعم، الظاهر أنه نعم، كما لو كان في المدارس والكليات، المدارس والكليات، أو كان في البيوت، سواء كان الرجل مع أهله أو مع أصحابه، لكن لا شك أن المسجد أكمل وأحسن. المسألة الرابعة: هل هذا الخطاب للرجال أم يشمل ذلك حتى النساء؟ الجواب: يشمل حتى النساء، يشمل حتى النساء. فإذا اجتمعنا في المسجد في قسم النساء، أو في الدور النسائية لتحفيظ القرآن، أو في البيوت، أو في البيوت، فيحصل لهن هذا الثواب. المسألة الخامسة: ما ثمرات هذا الاجتماع؟ ما ثمرات هذا الاجتماع لقراءة القرآن وتدارسه؟ الجواب: أنها خمس. الأولى: حصول الأجر، ثمرة حصول الأجر العظيم. بقراءة القرآن، قراءة القرآن والتعاون على الخير واتباع السنة. الثانية نزول السكينة، نزول السكينة عن المجتمعين. والمراد بالسكينة الطمأنينة، طمأنينة في القلب والانشراح للصدر، الطمأنينة في القلب والانشراح للصدر. الثانية غشيان الرحمة، غشيان الرحمة. الثانية لا عفوا صح، نقول الأجر نزول الملائكة، والثالثة غشيان الرحمة. والتعبير بقوله صلى الله عليه وسلم غشيتهم يفيد العموم، أن الرحمة تغمرهم جميعا من كل الجوانب، أن الرحمة تغمرهم من كل الجوانب. الرابعة أن الملائكة تحفهم، أن الملائكة تحفهم. أي أنها تحيط بهم وتأتي عندهم، إكراما لهم وإيناسا لهم، إكراما لهم وإيناسا لهم. وهذه من الأسباب التي تعينهم على هذا الاجتماع، وإذا حضرت الملائكة هربت الشياطين. الثمرة الخامسة أن الله يذكرهم في من عنده، أن الله يذكرهم في من عنده. أي فكما ذكر الله يذكرهم الله، أي فكما ذكروا الله يذكرهم الله سبحانه. والذين عند الله هم الملائكة، ولا شك في أن من ذكره الله اقتضى ذلك محبة الله له، اقتضى ذلك محبة الله له، الله يحبهم، وأن الله يثيبهم. مساء كم الحين؟ مسائل. مسألة السادسة: ما صور الاجتماع لتلاوة القرآن؟ الجواب أن لذلك صورا متعددة، منها أن يقرأ أحدهم والبقية يستمعون، وتكون هذه القراءة لتصحيح الألفاظ، فهذا مشروع. والأكمل أن يكون مع معلم متقن، وهو الذي يتولى التصحيح. كما في حلق القرآن الرجالية والنسائية، وكذلك في المدارس، الصورة الثانية أن يقرأ المعلم والبقية يرددون جماعيا، والبقية يرددون جماعيا بصوت واحد. فهذا له حالان: الأولى أن يكون للتعليم، فهذا مشروع بل مرغب فيه، لأنه ينشط بعضهم بعضا الحالة الثانية أن يكون للتعبد، فهذا غير مشروع. لأن القراءة الجماعية لم ترد عن السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الصورة الثالثة: أن يقرأ أحدهم والبقية يستمعون، لمجرد القراءة. فهذا لا بأس به، وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك أنهم كانوا إذا اجتمعوا أمروا أحدهم فقرأ عليهم القرآن، ولكن مع هذا فإنه ينبغي إن أخطأ القارئ أن يرد عليه ويعلم، والأكمل في مثل هذه الحال أن يقرأ تفسير الآيات المقروءة، أو إذا كان أحدهم متمكنا أن يفسر الآيات. وقد كان بعض العلماء يفعل هذا، وكان بعض العلماء يفعل هذا كما ذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله، كما ذكر عن الشيخ ابن باز عن الشيخ ابن باز رحمه الله، فكانوا إذا اجتمعوا ولم يكن عندهم شيء أمر الشيخ أحد الحاضرين فقرأ، أمر الشيخ أحد الحاضرين فقرأ، ثم فسر الشيخ الآيات وذكر ما فيها من العلم. وهكذا يفعل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهكذا يفعل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة أن يجتمعون، أن يجتمعوا وكل منهم يقرأ بالتداول، يقرأ بالتداول بمعنى أن يقرأ الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا حتى يدور على الجماعة، يقرأ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى يدور على المجتمعين. فهذا إن كان فيه تصحيح للخطأ وتدارس للمعاني فلا بأس به، وأما إن كان لمجرد التعبد، لمجرد التعبد مع السكوت عن الأخطاء هذا فيه نظر، هذا فيه نظر وإشكال. لأن الحديث يقول يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم. فإن قيل إن هؤلاء المجتمعين فعلوا بعض الحديث فهم يتلون، يتلون كتاب الله، فيقال إن قوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله أي على الوجه الذي أنزل، على الوجه الذي أنزل. وأما هؤلاء فإن يخطئون، يخطئون أخطاء تحين المعنى أحيانا ولا يعلم بعضهم بعضا، إما لجهلهم أجمعين إما لجهلهم أجمعين أو يستحي بعضهم من بعض. وهذا لا شك أنه خلل، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أي من قصر في العمل الصالح، من قصر في العمل الصالح فلن ينفعه في ذلك كونه ذا نسب وذا شرف في قبيلته، كونه ذا نسب وذا شرف في قبيلته. فإن الميزان عند الله بالتقوى لا بالأنساب والأحساب، فإن الميزان عند الله عز وجل بالتقوى لا بالأحساب والأنساب. والله تعالى أعلم. تفضل. الله عليك فضيلة الشيخ. قرب عندك صوت كذا مو واضح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. على السائل يقول جزاكم الله خير، هل من الممكن تخصيص حلقة كاملة؟ حطه قدامك، ما زال اسحب عندك، اسحبه. هذا سائل يقول جزاكم الله خير، هل من الممكن تخصيص حلقة كاملة عن أحكام الصلاة في السفر؟ يعني هنا؟ اي نعم في الدروس. هذه يا ابني دروس، احنا ماشيين في دروس معينة، ليست مواضيع نختارها، لكن فيه عبد المنعم ما في حلقة كنا أحكام السفر مسجلة كل حال مرت معنا في البلوغ في الزاد في العمدة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول نحن معكم عن بعد في المتابعة، فهل ندخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم الحديث؟ رحمك الله. نعم إن شاء الله، ولا سيما مع العذر. أما إنسان يمكن يحضر ثم يختار الجلوس في بيته فهو على خير، لكنه أجره ينقص، ليس كمن يحضر، يحضر أكمل. أحسن الله إليكم. حكم من يعطي أولاده وهم يدرسون في الثانوية مال ويقول تصدقوا به كل يوم جزء عبر التطبيق لتعويدهم على الصدقة وتسهيل أمورهم. أعد حكم من يعطي أولاده وهم يدرسون في الثانوية مال ويقول تصدقوا به كل يوم جزء منه عبر التطبيق لتعويدهم على الصدقة وتسهيل أمورهم. زين الحمد لله، هذا تعويد على الخير جيد. وهذا سائل يقول حكم من تأمره أمه في الليالي الفاضلة مثل العشر الأواخر في أمور كماليات ممكن تأجيلها، هل يعني يطيعها أو يأجلها؟ طاعة الأم من الأعمال الفاضلة، إذا أمكن تجمع بين هذا وهذا فافعل، وإلا فطع أمك ما دام هذا ليس واجبا عليك. لكن لو قالت رح وترك صلاة العشاء مع الجماعة هذا ما تطيعها، أما النافلة فأطع أمك. نعم. هذا سائل يقول هل الأجر المذكور بطلب العلم للعلوم الدينية أم يشمل العلوم الدنيوية؟ لا، الأصل أن تكون العلوم الشرعية سواء كانت العلوم المقصودة أو المساعدة، فالمقصودة كعلم العقيدة التفسير الفقه، والمساعدة كالنحو مصطلح حديث أصول الفقه، أما مثلا الرياضيات كيمياء فيزياء لا، ليست هذه مقصودة بهذه الأدلة، لكن يؤجر الإنسان عليها من جهة أخرى أن ينفع المسلمين أو أيضا حتى يجد وظيفة له يسد نفسه عن الناس. أما المقصود قصد الأولين هي العلوم الشرعية. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يحرم بالعمرة عن والديه فيقول لبيك عمرة عن والدي؟ أعد. هل يجوز أن يحرم بالعمرة عن والديه فيقول لبيك؟ لا بد واحد بس، يا الأم يا الأب. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أصوم الست من شوال في ذي القعدة لأني سمعت فيه دليل؟ إذا كنت تركتها لعذر لمرض أو امرأة تقضي رمضان، أما تترك في شوال بدون عذر ثم تصوم في ذي القعدة فلا. نعم. هذا السائل يقول ما حكم استخراج تقارير طبية لأجل أنه غائب بغير عذر ولكن كان عنده ظروف؟ عنده ظروف ويزور ويكذب ويورط الموظفين، هذا كله من الكذب والتزوير والحرام، نسأل الله السلامة والعافية. ومع الأسف أن الآن بعض الناس يستمرئه ويقول عنده ظروف ما أدري إيش، وعندك ظروف قدم إجازة، إذا ما في إجازة ما عندك إجازة رصيد لأنك تلعب بها من أول بدون راتب، ما تروح تزور وتخلي صاحبك أو في المستشفى وربما برشوة، رشوة فيصير ملعونا، صلى الله السلامة والعافية. هذا ما يجوز، تهاون فيه الآن يا شيخ. ناس يزورون تقارير الكمبيوتر على فوتوشوب على يعني يستفيدون منها خدمات مالية، يحط في نفسها أمراض وإعاقات. أعوذ بالله صلى الله السلامة والعافية. هذا ربما يبتلى بالمرض في نفسه أو في أهله في زوجته أو في ولده، لأنه مزور يقدمون على الضمان وعلى التأهيل الشامل. نعم خطر. أحسن الله إليكم، ما معنى قول الله عز وجل إن كنت تقيا؟ هل اسم للجن؟ نعم. لا، إن كنت تقيا أي متقي، تخاف الله عز وجل، تخوفه بالله. أما إن كنت تقيا أعوذ بالله من إن كنت جني. طيب وكان إنسيا عادي تجيها في الخلوة؟ لا، وتمثل لها بشرا. بشرا. أحسن الله إليك، السائل يقول هل هو اسم رجل أم هي الخوف من الله؟ جزاكم الله خير. تخوفه من الله عز وجل، يعني إن كنت متقيا فابعد عني. أحسن الله إليكم، بالنسبة للجمع والقصر يوم عرفة وراء الإمام، منهم المسافر ومنهم المقيم، فهل خرج عن القاعدة أن القصر في السفر فقط؟ لا، الجميع في عرفة مسافر، ثم لو قدر أن أحدا منهم مقيم، وهذا ما في حد في عرفة مقيم، فيتبعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة جمع وقصر بالجميع ولم يفصل. لكن لو قدر أن أحدا ساكن في عرفة فلنقول ساكن عرفة أو جنبها وليس حاجا، وهنا يتم. أحسن الله أما لي. الحجاج بدون تفصيل، لأنه أحد أمرين، إما نقول هم مسافرون أو هذا قصر نسك. قصر نسك يعني عبادة، هكذا جاءت. أحسن الله إليك، ما معنى قول الله تعالى وكواعب أترابا؟ أما الأتراب هن المتقاربات في السن، وأما الكواعب فهو جمع كاعب، والكاعب هي الفتاة الصغيرة التي برز ثديها ولم ينكسر، لأنه صار ككعب الرجل، قد برز ككعب الرجل لكن لم ينكسر بالرضاعة أو بكبر السن. نعم. أحسن الله إليك، هذا السائل يقول عندما أدخل الجماعة وهم في التشهد الأول أو الأخير ماذا يكون الذكر الذي ألزمه؟ القاعدة أنك إذا دخلت مع الإمام في أي شيء تفعل مثله، وقد جاء ذلك في حديث أو العمق، قول الله تعالى فما أدركتم فصلوا، فما أدراكم فصلوا وما فاتكم فقضوا. فصلوا يقتضي التكبير والتسبيح والتحيات والفاتحة، إذا دخلت معه فافعل ما يفعل. وفي حديث آخر فيه ضعف لكن معناه صحيح، إذا أتيتم إذا أتى أحدكم الإمام وهو على حال فليصنع كما يصنع الإمام، يصنع كما يصنع الإمام يعني في القيام والركوع والسجود وكذلك في الذكر. أحسن الله إليك. هل الطفل إذا مرض له أجر؟ الله أعلم. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. إذا كنت مسافر ويوجد مساجد في الطريق، هل الأفضل أن أصلي في المساجد أم أصلي في الفضاء أي في البر؟ صلي في المساجد. وأما حديث أن من صلى في الفضاء في الصحراء صلى مع كذا وكذا من الملائكة صفوفا، هذا لمن صادفته الصلاة هناك. أما يتعمد ترك المساجد ويخرج إلى الفضاء هذا ليس من عمل السلف. أحسن الله إليك. إذا قام الشخص على وقت إقامة صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، هل يصلي الظهر أو يصلي العصر مع الجماعة؟ يدخل مع الجماعة بنية الظهر، يدخل معه بنية الظهر، ثم إذا سلموا يقضي العصر، يصلي العصر. هذا السائل يقول: لو جئت في مسجد ووجدتهم يصلون وهم في الركعة الرابعة، هل أجلس معهم وأتشهد وأقرأ التشهد كامل؟ نعم، تجلس معهم كما سبق في الجواب، فما أدركتم فصلوا، فصلوا، اجلس معهم وأقرأ التحيات، إذا سلم تقوم تقضي صلاتك. آخر سؤال: هل يجوز صيام الأخت عن أختها المتوفاة صيام القضاء؟ نعم، الأخت، البنت، العمة، الخالة، كل هذا جائز. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والمراد بالولي هنا القريب، رجلا كان وامرأة. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله.